وهذا سؤال آخر يقول: سلمك الله شيخنا، نرى في أنفسنا ضعفا في نطق أحرف اللغة العربية بصورة صحيحة، فما هي الطريقة التي تعين الطالب لتعلم اللغة كتابة وقراءة؟ يعني أنا أعرف كثير من الناس يلحنون في النطق لكن الكتابة صحيحة، وعلى كل عودوا أنفسكم على النطق قدر المكنة. نعم، لأن بعض اللحن يحيل حتى المعنى، مثل قلبه وغلبه، المعنى مستحيل هنا. يعني فيه يعني لو قال: اللهم غلب غلبي، ها، يا مغلب الغلوب، هذا خطأ، المعنى فاسد. هذا يا مغلب الغلوب ثبت غلبي على دينك، هذا خطأ. نعم، لكن يعود نفسه، مثل بئس القرار وبئس الغرار، هذا خطأ، المعنى هنا مستحيل، يعني معنى محال هنا مرة، لا يقبل، وهكذا. بل الصلاة به تبطل. إن أنزلناه في ليلة الغدر، من النكت يقولون مصري يصلي خلف سوداني، فقرأ السوداني: إن أنزلناه في ليلة الغدر وما أدراك ما ليلة الغدر. قال: يخرب بيتك، رمضان فيه غدر؟ هكذا. نعم.